أعطي فيها ما وفقني الله تعالى إليه من تصحيح لهذه المفاهيم، واعتمدت فيها على مراجع الثقات، ولعل من أوثق المراجع في هذه الفترة هو ما كتبه الإمام العظيم الطبري رحمه الله. أما ما كتبه جرجي زيدان وغيره فيعتمدون فيه على كتابات الواقدي، والواقدي يحدث عنه الشافعي ويحدث عنه ابن كثير وغيره بأنه كذاب واضع للأحاديث، فهم يعتمدون على تاريخ الواقدي الذي حرف وشوه صورة تاريخنا الإسلامي، ونحن نحتاج أن نصحح ونعدل هذه الصورة ونتعلم منها الدروس والمعاني. ووجدت أنه لعله من المفيد أن أطرح هذه السلسلة بأسلوب غير السرد التاريخي، وإنما بأسلوب قصة. اخترت فيها شخصية عاصرت كل هذه الأحداث وكل ما مر فيها من فتن إلى أن استقرت دولة الإسلام مرة أخرى، وهي شخصية الصحابي الجليل الإمام العظيم المجاهد الفارس عبد الله بن الزبير رحمه الله. عبد الله بن الزبير بن العوام له شأن عظيم في تاريخ الإسلام، فقد كان من الفرسان المعدودين، وكان من العباد المعدودين، وكان من العلماء المعدودين، فاجتمع له ما لم يجتمع لغيره إلا القليل: علم وجهاد وعبادة.